واحد يبقى قوي ما يبقاش قوي طول العمر، واحد يبقى غني ما يبقاش غني طول العمر، واحد يبقى بس بتاعه ايه بتتنكر على الناس. ولذلك الدول عشان كده يعنيها ايه دول علشان العالم ايه يستقيم ارتباط ضرورة. لكن مسائل الخلافة والمواهب قد تعطي في ظاهر الامر ناس متميزين في شكلهم في انجامهم في مطيتهم في ايه. يعني مثلا الراجل اللي وراه مشاغل كتير جو بده يقضيها وبده يقضيها وبده يقضيها، يقول لما تمشي على رجليك تتعب يقول ينجب عربية، تقول انت فاهم الوقت العربية دي يعني ايه؟ لا دي مصلحته كده. لو انت ما شفت المسألة بس في كوب الشاي الذي تشربه مزاج مش ضرورة يعني مزاج بس، وبعدين لم يجد الولد اللي يعمل لك الشاي لما وجدت الشاي الشاي خلص، تقوم تديله ربع جنيه تقول له هات لك شاي، راح ذهب ليأتي بالباكو الشاي من البقال، لا البقال مجهزوله. اي لو عرفت الباكو الشاي دي مكلف كم جهاز من سنتين ولا من ثلاث سنين عشان يجيلك الباكو الشاي دي، ده مكلف ناس يزرعوا في البلد اللي بالزرع، ومكلف ناس يستوردوا ويدفعوا فلوس ويروح مش عارف ايه وكل يوم يروح الجمرك عشان يجيب لك ايه باكو الشاي ده ساعة ما اصلا، انما انت مش عارف التعب. فالمسألة كلها تسيرات، تقوم لما يكون في طوارئ اجتماعية تقتضيها أعمالنا يوم الحق سبحانه وتعالى يجعل في الصلاة استطراق المجتمع، يوم تلتفت ساعة يقول الله أكبر ده جاي وده جاي وده جاي، والحقير قبل الغفير والغفير قبل الأمير والدئ كلهم خلعوا أقدارهم في خارج المسجد مع العالق. لما يكون في طوارئ اجتماعية تقتضيها أعمالنا يوم الحق سبحانه وتعالى يجعل في الصلاة استطراق المجتمع، ثم تلتفت ساعة يقول الله أكبر ده جاي وده جاي وده جاي، والحقير قبل الغفير والغفير قبل الأمير والدئ كلهم خلعوا أقدارهم في خارج المسجد مع العالق، ودخلوا كده وده فرحنا وده فرحنا. وبعدين بقى اللي له رئيس كده متعلقص عليه يشوفه زيه كده واقف وساجد لله كده وبيتبكبك لربنا وعمال الله يوم يرتاح، يبقى لحظة استطراق ايه استطراق عبودية تريح. نفرض اننا حنصل لفرادة بقى ومش عايزين الحكاية دي، يوم يجيبنا ضروري في يوم الجمعة مع بعض، ضروري نيجي يوم الجمعة مع بعض. وبعدين مفيش بقى اكتر من العظيم ما تشوفه كده متبرع وتشوفه بيبكي، لا ويشوف انك شايفه، شوف العظمة ويشوف ايه انك شايفه، ويقوم لما يجي في وقت ثاني يبقى لا يعمل عن صدره ولا يعمل اي حاجة ويعرف ان هو مش رئيسك، لا مفيش حد رئيس حد، انما قد يكون العمل رئيس عمل، انما انت مش رئيس العمل، رئيس ايه رئيس عمل وبس. وبعدين احنا كلنا ايه كلنا سواء، نبقى عاملها استطراق ايه استطراق. وبعد ذلك اذا كنا في حضرة الرب شوف بقى كل حاجة دي، واعد لنا الكون وسخره لنا وادانا الطاقات وادانا المواهب وادانا لا طب ذلك كسوة لله المثل الاعلى. واحد انه له بس وظيفة كبيرة شوية لما تحب تقابله تعمل ايه تبعت بقى التماس وننظر في الانتماس يا يوافقه ونوافقه يقول لك هتتكلم في ايه وهتقعد ثلاث دقايق وخمس دقايق، وبعدين لما تقعد كده وتسقى شويه يقوم قايم على ان المقابله ايه الله. لكن ربنا اللي بيقول ايه تعالوني في اي وقت وكلموني في اي شيء خلاص، وانا لا امل حتى تمل، وان كنا عبيدي ان تنفي المقابلة. شيء كبير شيء كبير قوي شيء كبير خالص، هو ابدا لا انهي المقابلة ايه وانت اللي تنهي المقابلة، وانا امل حتى تمل انت اللي تنهي وانت اللي تتكلم بين المسؤول وانت اللي تروح في اي وقت. ولذلك بقى قلنا زمان حسب نفسي عزا باني عبد، شوف العبودية اللي تجيب عزة دي، يحتفيد بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. الوقت اللي محدده زمان ومكان

والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم. ايه يعني هم هيقبضوا الروح؟ يقول لهم كنت يعني انتم متأبين على الله في كثير من احكام، تأبيتم على الله ايمانا وتأبيتم على الله احكاما وتأبيتم على الله تصديق رسول. طب ربنا هياخد روحكم بقى، نفسكم نفسكم منها، من تمشي مش متعودين انكم ما تخضعوش لمرادات الحق، يلا ورونا الفساد، اخرجوا انفسكم. اي من ايه؟ من ايدينا. او انهم يبالغون في النكايات، بيقول له زي ما تقول له اخنق نفسك، اخنق نفسك يعني مش اخلاق، يعني اخنق نفسك، اخرجوا انفسكم او اخرجوا نفسكم من العذاب الذي يحيط بكم. ولو ترى اذ المجرمون، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. شوف عذاب الهون، قال لك العذاب هو اللي فيه ألم، والهون يعني اللي فيه الجلة. صار بيقول لك العذاب المهين، زي في أساليب عندنا في القرآن عذابا إيه؟ مهينا، عذاب إيه؟ أليم. مرة العذاب يبقى مؤلم إنما ما فيش فيه جلة، ومرة العذاب يبقى مؤلم وفيه ايه؟ لان ما معنى النعمة تبقى نعمة لما يكون فيها نعمة وتعظيم، والنقمة تبقى نقمة وفيها اهانة. يعني مثلا صح انهم يجيبوا واحد معتقد ويقعدوه في قصر ما كانش عنده قصر زيه، وفيه جنينة وفيه، وبيجيبوا له الفطار كويس وبيجيبوا له مش عارف ايه، وبعدين يجي الراجل ده وبيجيب له السم من النهارده السم. الله ده إهانة. إنما النعيم موجود ولا لا؟ النعيم موجود، قاعد في قصره وقاعد مش عارف في إيه وقاعد في إيه وقاعد في إيه، يجي يدوب لفيتش يبقى إهانة، يبقى فيه عذاب فيه ألم إنما ما فيش فيه إيه؟ إهانة. وفي شيء يبقى فيه إهانة ولا فيش فيه نعيم. لكن أشد وأنكى أن يوجد عذاب مؤلم وإيه؟ ومهين، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. لانك انت تقول اوحي الي ولم يوحى الي شيء، وتقول ان الايات دي مش عارف ايه، وتقول كذا. طيب وكنتم عن اياته تستكبرون. الله، اذا في ايات العقل الطبيعي يؤمن بها ولكن النفس تأباها، وجحدوا بها إيه؟ واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ولقد جئتمونا فرادا، الله، ولقد جئتمونا فرادا، مش فرادا عن بعض، لا ده كل فرد منكم فرد عما كان له في دنياه من مال خلقه او ولد او اتباع، جئتونا لوحده او اصنام وشركاء كنتوا عاملينهم الهه وكنتوا واخدينهم عشان يبقوا لكم سلطان، انتوا جئتوا لوحدكم، انتوا جئتوا فرادا. زي مثلا سكارى، زي أسارة جمعها ايه؟ سكارى جمعها ايه؟ سكرى. يبقى فرادة جمعها فردة. طيب وأسارة جمعها ايه؟ جمع لأسير، يبقى فريد. يبقى فرادة اما ان تكون ايه؟ مفردها فردان، واما ان يكون مفردها فريد. يبقى دي زي أسارة ودي زي ايه؟ زي سكارى. فرادة ايه؟ فبدأوا ويا بعضهم كلما دخلت امه يعني هيبقوا جماعه، لا ده كل واحد منفرد عما كان له في الدنيا من مال واكل وولد واتباع، بدليل انه قال وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خوله يعني جعل له خولا من اتباع ومن مريدين من مقدرين من عائشين في ايه؟ في نعمته. كل دول قال له انتوا جيتوا للوحده، ولا معكم الاصنام اللي جعلتوها فيها الشرك، ولا معكم ولا معكم المال ولا معكم الايه؟ الاتباع. جئتمونا فرادى كما خلقناكم بخل، يعني جئتوا عندنا زي ما دخلتوا من ايه؟ الدنيا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. جئتمونا ولا جئنا بكم؟ شوف جئتمونا، فكأن الانسان الذي اذنب يقدم يكاد يقدم نفسه للعذاب، زي ما واحد بيقر يكون عمل ذنب كده وبعدين تعبد الحكايه يقوم يجي ايه؟ يجينا لوحده على رجليه، زي ما يقول يجينا على الايه؟ فكأن الانسان تبلغ منه الحزن على مآله والتوبيخ لنفسه التي انصرفت عن الحق

وفي قلب النواة شيء ايه؟ شيء تاني. بطيخة لها بذرة ولا لا؟ والبذرة برضو فيها ايه؟ شيء تاني. فالحق سبحانه وتعالى بيقول العظمة بتاعتي تتجلى في انني افلق الحبة وافلق الايه؟ النواة. طب يطلق الحب ويطلق النواة ليه؟ والباقي اما قال لك ما هو فيه حبوب مسلوقة جاهزة زي حبة الفول مثلا وزي حبة الايه؟ العسل. الشيء اللي شقين وضعين منفتون بايه ده له فلقتين ولا لا؟ طب الشيء اللي انت ما انت شايف له فلقتين يقولك هو له فلقتين بس مطموسطين من جهة وظاهر انايا فطهم كده من ايه؟ تقوم تلاقيها في حبة البر وحبة الشعير ايه؟ الفلقتين ملساء من ناحية ومشقوقة كده من ناحية والبلق والنقل فالق الحب والنوى قالت هي دي العظمة. أنت إذا ما نظرت إلى هذه العملية وجدت شيء عجيب. الشيء العجيب أنك أنت تجيب النوايا أو الحبة الشمس وتحطها في الأرض في بيئة استخراجها ويجيلها شوية مثلا رطوبة يقوم يحصل إيه؟ الحب الفلقتين إيه؟ أولا تكبر كده تكبر يعني زي ما كنا بكت وبعدين اسم كده ويطلع منها الزبان البسيط اللي بين الاثنين دول يقوم يجي ويكون حاجة ضعيفة كده اسمها البذير. انت ما شفتش الفولة لما تنبتت الفولة تنبتت طلع لها اللي احنا بنقول الزبان كده اهو الزبان ده جاي من الحتة اللي بين الفلقتين اللي هي فيها سر حياة الله. سر الحياة ده ان نزعته منه ولا يعني خلاص تتمشى. ولذلك كانوا يتعجبون من ان اعشاش النمل لما يجوا يدرسوا النمل يوم يجدوا عند العش كده شيء صغير حتت بيضه صغننه صغننه صغننه مرميه في مجرح العش فبقولوا دي ايه؟ الى ان اكتشفوا ان دي زبانات الحب اللي النمل بيدخلها العش. لو دخل الحبايه بالزريعه بتاعتها دي يمكن تجيبها شويه رطوبه تقوم تكبر وتعمل شجره تفتكر ايه؟ فمن الذي هدى النمل الى ان هذه شيء كبير شيء كبير ده مساله ايه دي النمل النمل ويروح عاملها ومطلعها كده وبعد ذلك يجي للشيء اللي عايز يعني ما يمكنش الا اذا فلقتين يقفل. طب الكزبره تنفع اربع فلق تلتيب تلاقي حبيت الكزبرة هي الوحيدة اللي تقسم أربعة من النمل تقسم أربعة عشان الأربعة ما تنفعش إنما اثنين الانفاق تنفع. طب من الذي يعلم؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. العجيب ده انك انت تشوف الزرنيعة النفسة البسيطة دي ساعة ما تطلع كده دي اللي هتكون الجنس تقوم تجيبها ان مسكتها انت تعملها بايدك كده ايه تضيعها تقوم تيجي في قلب الارض كده الصلبه اللي لو حبيت تضرب فيها سكينه ما تنضربش ولا في قلب الصخره وتروح نازله لحته البذيره البسيطه دي في قلب الصخره والارض. قال لا يقوم سهل الدفعه دي شيء عجيب ده ايه تخرق الارض دي ايوه تخرق الارض هي خلقتش ايه ولا خلقت لها ومن العجيب ان عشان تطلع الزريعة طب الزريعة دي لازم تطلع عشان تاخد غدرة من الارض مش كده؟ طب ودي تطلع ازاي؟ قال لك شوف العظم بقى اهي فالق الحب بقى الحبة دي فالقتين فيها مدخر فيها قوت اذا مسكته رطوبة يقعد يغزل بتاع الزريعة دي لحد ما تربي الجذر وبعدين الجذر يروح لمس فيه في الارض يبتدي على ما يبتدي ياخد من الارض تكون الحبيتين الفلقتين قعدوا يغزوه لحد ما يشبك في الارض وبعدين الفلقتين تتحول الى قضار يبقوا ورقتين اول ورقتين يطلعوا هم دول. يبقى ان الله فالق الحب والايه والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طبعا العلماء بقى مسكوا في الحكايه دي علشان يقولونا ايه الحي وايه الميت وبتاع لكن فات الجميع

لانه بيطلع صغير كده وبعدين يكبر يكبر يكبر. ولذلك رمضان بيثبت عندنا بايه؟ بالقمر مش بالشمس. طب لكن اليوم نثبته بالقمر؟ طب قال لك لا نثبته بالشمس. طب والسنه؟ طب قال لك برضه نثبتها بايه؟ بالشمس. لكن هنا لما تداخلت حسبان الشمس الاثنين حسبان الاثنين حسبان الشمس والقمر دي لها حساب ودي لها ايه؟ ودي لها حساب على الارض. اذا ما نظرت الى كلمه حسبان يعني هي مخلوقه ايه؟ لتحسب بها شيء اخر شيئا اخر. ليه؟ لانها خلقت بحسبان. يبقى هي كانت حساب وحساب دقيق. ليه؟ لان هي مخلوقه بايه؟ بحساب. تعال بقى للساعه اللي بنستعملها دي. مش في عقرب للساعات وفي عقرب للدقائق وفي عقرب لايه؟ للثانية. ده اقل ما قدرنا عليه. وان كان من الممكن اننا نعمل الثانية برضو الى ايه؟ برضو الى اجزاء زي ما عملنا المساحات مثلا متر وسنتيمتر وايه وملي متر وبعدين قلنا ايه ميكرو برضو مش كده. فاذا كل ما نرتقي نعمل حساب ايه؟ طب هل كانت الشمس والقمر حسابا لنا نحسب بها الاشياء الا اذا كانت مخلوقة بحساب؟ طب لازم تكون مخلوقة بحساب. ازاي بقى؟ اما انك انت عندك الساعة دي انت اللي بينصر العقرب بتاع الثواني ده نصرته لا تدرك واللي بينصر عقرب الدقائق تدرك واللي بينصر عقرب الثواني. طب ده له زنبلك وده له زنبلك وده له زنبلك كأنه عامل الزنبلك بتاع الساعة بحيث كل 60 دقيقة ينصر النصر اختل سيري تقوم ديكها بزور 60 دقيقة او الساعة انت ما كملتش او الساعة رمح الساعتين. يبقى ده معمول بحيث اذا دار عقرب الدقائق اللفة تقوم يدور عقرب الساعات النصة من واحد لاثنين واذا دار عقرب الثواني اللفة تتنقل الدقيقة. الله. يبقى اذا الدقيقة محسوبة على الثانية والثانية محسوبة على الدقيقة والدقيقة محسوبة على الساعة. يبقى هل من الممكن ان لم تكن مخلوقه بهذا؟ يعني العمل الياي الياي ده مثلا سلك من نوع خاص مضغوط ضغطه خاصه بقوه خاصه بحيث اذا حد يعني يحل من الحكايه الحل بحساب. ان الحل كتير كده يخليه ينط اكتر ان الحل اقل يخليه يغلى. يبقى دي معموله الزنبلك بتاعها بحساب ودي الزنبلك بحساب ودي الزنبلك بايه؟ يبقى لم تكن الساعه معيارا لحساب ازماننا الا لانها في ذاتها خلقت بحساب. يبقى قول الحق الرحمن وعلم القران خلق الانسان عموما الشمس والقمر بحسبان ولذلك ساجعلها لكم حسبانا. خلقتها بحسبان ولذلك ساجعلها لكم ايه؟ حسبان. لو لم تكن بحسبان دقيق زي المهندس العصر امال الساعه دي يقول لك ده ساعات مظبوطه ده ما تخلص الثانيه ليه؟ معموله بتصميم ما يختلش في فرده الزنبلك. شوف فرده الزنبلك دي بقى ازاي بتعمل علشان تيجي مظبوطه ويا بعضها. والشمس والقمر حسبانا حسبانا يعني نحسب بها. ليه؟ لانها هي مخلوقه بايه؟ بحسبان. وما دام مخلوقه بحسبان حساب دقيق ما هو قاله الحسابا اشمعنى عدل عن حساب جنه وعن حساب هنا وقال حسبان هنا وقال حسبان هنا؟ لان بقولنا انها مبالغة مش حساب ده حسبان يعني حاجة ايه؟ ليه؟ لان اللي عملها بحسبان وجعلها لكم حساب تقدير العزيز العليم. وايه تقدير العزيز العليم؟ انك تقدير العزيز العليم عزيز كلمة تفيد الغلبة القهر. ان ما حدش يبقى علي عليه. قال لك لان الاجرام التي تراها اقوى منك ولا تتناولها يدك وتؤدي لك مهمتك بدون ان تقرب منها. الشمس انت بتقرب منها انت بتضبطها الساعة انت بتملاها انت اللي بتملاها وانت لانك انت اللي عاملها مش كده ولا لا؟ طب والشمس بلا تناولها ابدا. لو كان واحدة من دول فيها قوة عن خالقها كان نقول انها يمكن تقطع ما رسمها لها. لكن لانه عزيز لا يغلب مفيش حاجه فوقه لا يمكن ان تكون. ليه؟ لان اللي قدرها مين؟ عزيز لا يغلب مفيش حاجه في صنعته ولا في خلقه تتأذى عليه. قال لها ابقي كده يبقى ايه؟ ابقي كده. يبقى إذن ذلك تقدير العزيز العليم بأصيل حيثيات الثقة في كونها حسبان، يعني نحسب عليها لأنها مخلوقة بحسبان، واللي خلقها إيه؟ تقدير عزيز، يعني لا يغلى، ما فيش حاجة عزيزة فوق، مفيش إله تاني يقول لا، طب خل دي أنا بلاش دي، يقول لا ده عزيز لا يغلى، وعزيز بس مش كده بس غلبة مطلقة، لا عزيز بعلم، قد يكون واحد عزيز بجبروت، ده عزيز بإيه؟ بعلم. الله. وهو الذي جعل لكم النجوم آيات من آيات كونه في فالق الإصباح، وقبل كده فالق الحب والنوى، وبعدين جعل الشمس والقمر حسبان، وجعل كل دي آيات كونية. آيات كونية تلفتنا إلى إيه؟ إلى أن مصالحنا مرتبطة بهذه الأشياء، فبفلق الحب والنوى ارتبطت حياتنا قوتيا استنجاد حياة، وبوجود الليل والنهار انت اخذنا الراحة علشان نعمل، وبوجود الشمس والقمر حسبان حسبنا زمننا، كل دي دلالات ايه؟ دلالات قدرة الحق، لانه تكلم اولا عن توحيد الله وعن صدق البلاغ عن الله بالنبوة، فبعد ذلك بيشرح لنا الايه؟ الايات الكونية اللي هي حيثيات ايماننا بانه اله ايه؟ بانه اله واحد. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر، بقى جعل الشمس والقمر خلقها بحسبان لتكون حسبانا، مش كده؟ وده تقدير مين؟ العزيز العليم. وبعدين بتكلم النجوم، قال لك لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. النجوم هي الاشياء اللامعه اللي احنا بنشوفها، لنهتدي بقى في ظلمات البر، لان فاهم لما يجي الليل تكل هو فاهم منع الضوء الفاقع، انما برضه خللنا ضوء لان من رحمته يعلم ان بعض خلقه ستضطرهم حركه الحياه والضرب في الارض الى ان يمكن يمشي بالليل. طيب الناس اللي عايزين يحرسوا الامن في الدنيا، كل بلد عايزين ناس يحرسوا في الامن، هننيمهم بالليل واخرين ولا هيصبحوا ايه؟ ولا هيسهروا بالليل؟ يبقى اتخلف فيهم ما هيبقاش الليل سكن لهم. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى احتياطا لواقعيات الحياه يقول ايه؟ ومن اياته منامكم بالليل والنهار. لان في ناس تضطرهم ظروف الحياه بالنسبه لسواهم لانهم يعملوا ايه؟ يقدروا سهرانين او يضربوا في الارض او يمشوا في البحر، وما دام ماشي في البحر يبقى فيه ظلمه، يبقى ماشي في البحر يبقى عايزين لضوء فاقع ولا ضوء يا دوب يهديه. ولذلك كان العرب يحتدي اليه، يقول لك مثلا اجعل النجم الفلاني امام عينك وسب تلقى الحي الفلاني، اجعل النجم الفلاني على يسارك وامشي هيعتقد، اجعل النجم ده خلفك وامشي تلاقي. يحتدون الى المواقع بايه؟ بالنجوم. طيب اذا الظلمه لو طمت كده كانت منعت الحركه بالليل، والحركه بالليل قد يضطر اليها الكائن الحي. فعمل ربنا ايه؟ انتوا عارفين بقى حكايتنا احنا في اعراف الحياه، يقول لك يلا نعمل والناس في البيت. والناس في البيت، والناس يعني ايه؟ ضوء ايه؟ خافت، لان يمكن تضطر تقوم بالليل، يبقى مش عاملين النور كله في البيت والا يفسد حركه الحياه، نقول اطفي النور كله بس اعمل ايه والناس؟ عشان حتى لما تقوم ما تتحطمش ولا تتحطم ولا تتقف ولا تتقاهي. النجوم دي والناس تديك الضوء اللي على قدر الايه؟ اللي على قدر الضروره. بتهتدوا بها في ظلمات الايه؟ في ظلمات البر والبحر. وهل بس باهتداء في ظلمات البر والبحر؟ لو ان القصد منها ان نهتدي في ظلمات البر والبحر لكانت كلها متساوية الاحجام، لكن بنشوف نجم كبير ونجم صغير، وقد يكون النجم الصغير ده اكبر من النجم الكبير بس بعده، وده بعيد وده قريب. اذا الحكايه بتاع اعدادوا بقى ظلمات البر مش هي كل الحكمه، ده الحكمه اللي العقل الفطري يدركها اولا، لكن يقوم يجيب ايه ثانيه عشان يقول لك اياك ان تحصر الحكمه في هذه. فيقول ايه؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ما قالش يهتدون في ظلمات البر ولا في البحر، يبقى لها مهمه ثانيه. ويقول ايه ثانيه؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. الله. اذا النجوم لها حاجات ايه؟ لها حاجات كتيرة قوي، مش بس عشان نهتدي بها في ظلمات الايه البر والبحر. وإن لو كانت بس لمجرد ذلك كانت تساوت احياما وتساوت مواقع وتساوت اضواء، وهي مختلفة حاجات كتير لا حصر لها، لا حصر لها. وكل يوم العلم لما يتقدم يبين لنا اشياء ايه الشيء كده، اهو المذنب اللي بيقولنا هيجي لنا بعد كم مش عارف ايه ده ولا اهو، شوف بقى دي كل قد ايه، كل ربنا ايه. وانا لموسع ايه، وانا لموسعون، وانا لموسع يعني احنا خلقين عالم ايه، عالم كبير قوي قوي قوي، بس انت خدت منه على قدر ايه، على قدر ادراكاتك وامتداداتك في النظر الطبيعي والنظر المعان، في نظر الانسان طبيعي وفي نظر معان. الطبيعي هو اللي ما فيش آلة كده، والنظر المعان انك انت تعمل له آلة، مثلا آلة تقرب البعيد وآلة تكبر الصغير، دي مجهر ودي مثلا تلسكوب وده ميكرو ايه ميكروسكوب، يعني دي حاجات بايه بالمعونة، فأكوان واسعة. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في هذه الآية في ظلمات البر والبحر نهتدي في ظلمات البر والبحر، يقول له فيه هناك علامات وبالنجم هم ايه يهتدون. وايضا في الايه الاخرى يقول ايه فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو ايه تعلمون عظيم. حتى ان بعض العلماء يقول لك ده كل انسان يوجد في الوجود له نجم، والحياه بتاعه مرتبطه بهذا النجم، لحد ما تشوف النجم ده عمل كده يبقى معناه انتهى. بس فيه نجوم بتبقى لامعه بندرك خفقانها، ونجوم ثانيه بتبقى ايه مش لمعة وبعيدة عني، ودول الناس اللي هم ايه التافهين اللي محدش دارب ايه اللي محدش دارب ايه. والعلم كل يوم يتقدم ويربط لنا باشياء. اذا فالحق سبحانه وتعالى يقول انني خلقت لكم الاشياء فما قدرتم على بعقولكم ان تصلوا الى حكمة فيها، ولكن لا تقولوا هذه منتهى الحكمة بل وراءها ايه حكم اعلى. ليه؟ ام قالت لان صنعة الحكيم القادر ان كنت انت هتحدده يبقى كمال حدد، يبقى كمال حدد، ولكن الكمال المطلق لا يحد، فلا يزال في ملك الله ما لا نستطيع ادراك حكمته الا حين ينهي الله الارض وصنعها.